لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب الصيد والذبائح. قال: باب الصيد والذبائح. باب الصيد والذبائح، وذكر فيه يعني 13 حديثا. سنتناول بعضها اليوم إن شاء الله تعالى، ثم نستكمل بقية الباب أيضا في حديث آخر إن شاء الله تعالى. قال: باب الصيد والذبائح. أما الصيد فقال الصنعاني رحمه الله تعالى: الصيد يطلق على المصدر أي التصيد وعلى المصيد، يعني مسألة الصيد نفسها تسمى صيدا، والمصيد نفسه من حيوان وغيره يسمى صيدا. قال: واعلم أن الله أباح الصيد في آيتين من القرآن. الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. فهذا فيه دليل على مشروعية الصيد. والثانية، الآية الثانية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين. الجوارح الحيوانات الجارحة، حيوانات الجارحة مثل يعني الكلاب والطيور الجارحة مثل النسر مثلا والعقاب ونحو ذلك. والعلماء يختلفون، هل المقصود بالآية الكلاب فقط لقوله تعالى مكلبين، أم أن هذا أوسع من مجرد يعني حصرها في الكلاب، فيكون معنى مكلبين من الشراسة والضراوة وليس بقصد الكلب فقط. وما علمتم من الجوارح لكي يعني يكون عندهم شراسة وضراوة فتستعملونها في الصيد. وهذا القول أرجح والله أعلم، وهو أن الصيد بالجوارح غير محصور أو مقصور على الكلب فقط، وإنما يتعدى إلى غيره من الحيوانات الجارحة المعلمة إذا علمها صاحبها. يعني إنسان يأتي بطائر مثلا مثل النسر مثلا ويدربه يعلمه ويطلق هذا النسر على صيد معين، وهذا موجود والناس يستعملونه من زمن قديم، يقوم يطلق النسر على حيوان معين في البرية مثلا ونحو ذلك، يقوم ينزل النسر عليه بضوابط طبعا ستأتي ومنها التسمية طبعا والإرسال، هذا يقوم يرسل عليه، يقوم النسر ده ينزل على الحيوان، هو مدربه حيث أنه مثلا ينزل على الحيوان المصيد يقوم يقتله مثلا أو يضربه ضربة يوقفه بها وما يجيش جنبه تاني، خلاص ما يكلوش. وده الجوارح المعلمة، دي الجوارح المعلمة بخلاف غير المعلم. هذا غير المعلم مش ما بيفهمش، يعني بتعبير بسيط يعني ما بيفهمش ما يعرفش. وذلك سبحان الله العلماء حتى يستعملون هذه الآية في فضل العلم، في بيان فضل العلم، يقولون حتى أن العلم يعني يميز الجاهل من العالم حتى في الحيوانات. الكلب الجاهل الصيد بتاعه لا يصلح، لا يجوز أكل صيده لأنه جاهل ما يعرفش حاجة، لأنه ممكن يروح يعني يصطاد يقوم يصطاد لنفسه، بخلاف الكلب المعلم. المعلم ده معروف بيصطاد بطريقة معينة، مدرب على طريقة معينة وعليه، فالمعلم طبعا له فضيلة على غير المعلم. قال باب الصيد والذبائح. والذبائح يعني ما تعلق بالذبائح التي أحلها الله لنا، أحلها الله لنا من أحكام، من أحكام، والتي من أبرزها التسمية. مثلا أن يسمي على هذا المذبوح، فضلا عن مسألة التزكية وطريقتها وكذا ونحو ذلك وما تعلق بها، وسيأتي يعني الكلام على ذلك تفصيلا إن شاء الله تعالى. وآلات الصيد أيضا هذه فائدة قبل ما ندخل إلى الأحاديث، وهي آلات الصيد. آلات الصيد، آلات الصيد القديمة يعني الإنسان كان يستعملها قديما، يعني تدور تقريبا كلها حول ثلاثة أنواع: الحيوان الجارح سواء كان الكلب على قول بعضهم أو الحيوانات كلها الجوارح عموما المعلمة، أو المحدد أو المثقل. المحدد يقصد به يعني الذي له حد، الذي له حد يقطع، هذا يسمى محدد، سواء كان حديد أو غير حديد، يعني مش شرط يكون كمان من الحديد، يعني ممكن من الممكن أن يكون من غير الحديد المحدد. فيعني ممكن يبقى سيف، ممكن يبقى سكين، ممكن يبقى عبارة عن حجر، حجر حجر لكنه محدد، حجر صاحبه يعمل له سن بحيث يخليه محدد. زجاج مثلا، زجاج واحد لو جاب زجاجة مثلا وذبح بها محدد، هذا محدد. والمثقل، المثقل ده هيجي عليه تفصيل اللي هو ملوش حد، يعني زي مثلا العصا، العصا بثقالها مثلا تقتل، تضرب، تصيد، أو الحجر مثلا بعرضه ونحو ذلك. فهذه الأشياء المثقلة اللي هي تخبط الحيوان هيجي عليها تفصيل، لذلك العلماء يتكلمون في ذلك، ويذهب بعضهم إلى أن كل المثقل لا يجوز، أو يعني الصيد بالمثقل كله لا يجوز. لماذا؟ لأنه يكون عند ذلك كالموقوذة، كالموقوذة، الموقوذة اللي هي ضربت بحجر أو يعني زي شبه النطيحة برضو، النطيحة اللي هي نطحة حاجة، أو الموقوذة دي اللي هي ضربت بحاجة أو نطحتها حاجة، فمش ما ذبحتهاش، ده ضربتها صدمة موتتها. وعليه فهاتي الكلام على ذلك تفصيلا. لكن استحدثت آلات كثيرة عصرية في الصيد، مثلا استحدثت آلات عصرية كثيرة جدا في الصيد، يعني كلها مثلا تدور في الرماية ونحوها ونحو ذلك، البنادق ونحو ذلك اللي فيها رصاص واللي فيها سهام ونحو ذلك، وفي البحار وفي البرية وفي غيره، استحدثت أنواع كثيرة جدا. لكن في الحقيقة لو نظرنا لوجدنا أنها كلها مردها إلى هذه الثلاثة، مرد هذه الأشياء إلى هذه الثلاثة. بمعنى إنه لو واحد هيصطاد بأي آلة نقول له مفيش مانع، هل الآلة دي فيها نفس الأوصاف إن هي مثلا تجرح تقطع، ولا هي بتصدم فقط مثلا؟ فيقول العلماء يقولوا لو بتصدم يبقى دي مثقل، حكمها حكم الموقوذة، إنما لو بتجرح أي شكل بقى، يعني الرصاص مثلا اللي هو العصري، طلقات الرصاص العصرية، هذه تدخل في المحدد لأنها تقطع، بتخترق الجسد وتقطعه، فزيها زي السكينة، بل أشرس من السكين، بتقطع وتفتح في الجسد فتحات. وعليه فالرماية مثلا بالطلقات الرصاصية العصرية هذا صيد، الطلقات الرصاص اللي هي بتستقر احيانا, اللي هي مش بتخترق, اللي بتستقر احيانا, هذه الطلقات التي تستقر ايضا موضع كلام بين العلماء, ان اخترقت الجسد مسافه فالارجح انها يعني تزكى بها او يزكى بها, يعني لو هو بيضرب وهي بتستقر حتى في الحيوان بس اخترقت قطعت واستقرت بعد كده, هذا تزكين, هذه تزكين. لكن لو هي مثلا بتخبط وتلزق فقط, تلزق من الخارج بس كده, هي دي محل خلاف. لو بتلزق من بره كده ويقوم يموت بعدها الحيوان, محل خلاف بين العلماء. بعضهم يقول دي الخبطة دي لا دي عاملة زي الوقز مش مش تزكية, وبعدهم يقول لا إن كانت الخبطة دي أسالت الدم خلاص, حتى لو هي برة, يعني حتى لو الرصاصة أو الشيء ده ظل برة الجسد بس هو لما خبطه أسال منه الدم, وده الصحيح إنه لو أسال الدم فهي تزكية. أما لو خبطه مثلا وما حصلتش حاجة للحيوان, ما أسالش دمه يعني ومات الحيوان, فهذا أقرب أن يكون ليس هذه ليست تزكية, لأن هذا يشبه المثقل الشيء اللي هو ملوش حد. نعم. ثم ذكر الحافظ رحمه الله تعالى الأحاديث, نبدأ بالحديث الأول. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا أو كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قيراط. قال متفق عليه. قال من اتخذ كلبا أو كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قيراطا. فهذا الحديث ابتداء يدل على أنه لا يجوز اقتناء الكلاب إلا على نحو ما جاء في الحديث. قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد أو زرع, وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم كلب الصيد, وهذا هو الشاهد للباب. كلب الصيد هذا مشروع وجائز, وسبق الكلام أن الله عز وجل أباح ذلك في قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين. طيب لماذا نهي عن اتخاذ الكلاب واقتناء الكلاب إلا لمثل هذه الوظائف والأعمال؟ كلب يعني ماشية, كلب الماشية اللي بيحرس الماشية مع الراعي, حيث أن الراعي لو يعني غفل يبقى كلب الماشية يحرس ونحو ذلك, أو صيد وسيأتي عليه الكلام تفصيلا وهو محل الكلام في الباب, أو زرع أو كلب زرع بيحرس الوساتين والغيطان ونحو ذلك من السراق وهكذا. إذن فالكلب إذا اتخذ لعلة الحراسة المشروعة فجائز, سواء كانت حراسة الماشية حراسة البيوت نفسها. طيب الكلب الذي يستخدم في كشف الجرائم حكمه جائز, لأن هذا كلب معلم, لأنه اتخذ في وظيفة مشروعة, في وظيفة مشروعة وهي أنه يتوصل يعني أو يتوصل به إلى معرفة مثلا السارق والجاني ونحو ذلك. بل الكلاب تعتبر من يعني وسائل البحث الجنائي الكبيرة جدا في هذا العصر وهذا الزمان. سبحان الله, لا يزال الكلب عنده قدرة على التمييز بين بعض الأمور من خلالها يصلون إلى يعني أدلة. طيب لماذا نهي عن اقتناء الكلاب واتخاذ الكلاب في غير هذه الأمور؟ فالعلماء يعني لهم كلام في ذلك تفصيلي, لكن جملة هذا الكلام أنها فيها من ما يفسد يعني على الإنسان يعني حياته يعني ما جعل الشرع من أجل ذلك تحريمها. مثلا أنها تحدث الترويع في الناس، تحدث الترويع في الناس، الكلاب تروع الناس، تخوف الناس، وكثير من الناس يخافون منها، خصوصا النساء والأطفال ونحو ذلك، وخصوصا في الأماكن مثلا مظلمة والشوارع المنقطعة وكذا ونحو ذلك، فيها ترويع للناس. إذن فلو ما كانش الترويع ده لمصلحة شرعية، زي أن يتحط على رأس الغيط والبستان، على مثلا باب البيت مثلا يحرس نحو ذلك، يبقى لا يجوز أن يقوم. لماذا؟ أنه يروع الناس لغير يعني مصلحة. كذلك أيضا أنه يحجب الملائكة، لأن بعضهم قد يقول لك لا والله ده ما بيروعش، ده في كلاب دلوقتي كده حلوة وبتقعد في البيوت والناس بيشيلوه على أيديهم وبينيموه على السرير معاهم وحاجات من هذا القبيل، يعني نسأل الله العافية. فيقال أن هذا كذلك يحجب الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيته ذات يوم، فجعل آسف النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجب جبريل عن المجيء إليه أياما، ثم لقيه بعد ذلك فقال يا جبريل ما يعني حجبك عنا أو كلمة نحوها. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في بيته جرو صغير دخل إلى البيت وهو لا يدري صلى الله عليه وسلم، جرو صغير، كلب صغير، فمنع هذا دخول الملائكة. مش طبعا بتوهم يعني ربما غير صحيح طبعا يعني هذا خوف الملائكة تيجي، لا، الملائكة لا تريد دخول أصلا. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، أو صورة هي معنى موضوع التصوير بعد ذلك. إن الملائكة لا تدخل بيت، تدخل بيتا فيه كلب. لماذا؟ لأن الكلاب فيها نجاسات ونحو ذلك، ودي علة أخرى، وهي أن الكلاب فيها نجاسات، وهذه النجاسات تؤثر على الأواني والثياب والبيت والأرض ونحو ذلك. ولذلك الإنسان إذا لم يقتنيها في البيوت حفظ بيته من أن تدخله النجاسة. ولذلك الإنسان الذي يقتني الكلاب لغير مصلحة شرعية هذا ينقص من أجره كل يوم من قيراط، نسأل الله العافية. بعضهم اللي هم بتوع الكلاب دول ما بيعملش ربع قيراط في اليوم أصلا حسنات، وربما بعضهم ما بيعملش أصلا حسنات، نسأل الله العافية، لو كان كافر ولا حاجة نعوذ بالله. فده شغال زي يقولوا كده بالتعبير الحسابي بتاع البنوك، شغال على المكشوف، شغال يعني بالسالب، شغال بالسالب، هو ما عندوش حسنات، يقوم تجيب على نفسه سيئات بقى، ولا يعوذ بالله. والمسلم اللي هيقتني الكلب ينقص من أجره كل يوم قيراط، لو عمل له قيراط يتخذ القيراط، لو عمل له قيراطين يتخذ واحد منه، وهكذا. نسأل الله العفو والعافية. فإذا يعني علمية أن البعض يعني من العلماء كما قال الصنعاني كره اقتناء الكلاب كراهة تنزيهية، اللي هو اقتناء غير يعني الزرع والصيد وكذا، كراهة تنزيهية. فيعني قالوا انه الدليل عندهم ماذا؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انتقص من اجره كل يوم قيراط، فقالوا نقص بعض الثواب على التدريج، فلو كان حراما لذهب الثواب كله. قالوا ده قال انتقص من أجره. فالجواب عليهم كما قال الصنعاني إنه المكروه أصلا لا يقتدي انتقاص أجور أصلا. المكروه الكراهة التنزيهية عند العلماء ما الإنسان ما بيأثمش به، لكن بيفوته به خير، وده المكروه وليس الحرام. ولذلك يرد عليهم بأن لا، هذا حرام، وأن انتقاص الأجر هذه عقوبة ومقتضى ذلك التحريم. ثم ثم قال: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يؤكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله تعالى، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. قال: متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. هذا الحديث اشتمل على جملة من الأحكام المتعلقة بمسألة الصيد، لا سيما الصيد بالكلب المعلم. قال: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، كلبك المعلم. يبقى هذه شرطينهم، إن الكلب اللي هيصطاد بيه يكون معلم، ثم يسمي الله وهو يرسل الكلب، يعني يقول بسم الله ويرسل الكلب للصيد. وعليه لو الكلب انطلق يصيد من نفسه يبقى ده ما ايه، لم يرسل، ما ارسلهوش صاحبه، وكذلك ايضا لم يسمى عليه عند ارساله، ولذلك لو صاد الكلب هنا لا يجوز اكل هذا الصيد. قال: فان امسك عليك فادركته، اي الصيد يعني، حيا فاذبحه. لو الكلب اللي انت ارسلته وسميت الله امسك عليك راح اصطاد وجاب لك الصيد، فوجدته حيا، الحيوان جايبه حي، يعني هو الحيوان مضروب مصاب لكنه لسه في حياة، اذن فهنا يحتاج الى تذكية، لازم يذكى، ما يكتفاش ب إرسال الحيوان وإصابة الحيوان له، لا لسه في حياة، يبقى أنت اللي تزكيه. طب لو الحيوان أرسلته وسميت الله وجاء بالصيد ميتا، خلاص تأكل أنت، لأن هذه تزكية. قال: وإن أدركته قد قتل ولم يؤكل منه فكله، إن أدركت الصيد قد قتل ولم يؤكل منه، يعني كلبك انت ما كلش منه، لانه لو كل منه يبقى كده صاد لنفسه، او اكل منه يعني يكون غيره هو اللي عمل كده. قال: وان وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، لو كلبك ذهب يصيد وانت عندما دخلت مثلا تنظر في الصيد وجدت صيد، لكن وجدت مع كلبك كلبا اخر، لا تأكل، لأنك لا تدري من الذي صاد، كلبك أو الكلب الآخر. قال: فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، هنا صد بالإيه؟ السهام هو مش بالحيوان. إن رميت سهمك يبقى يجوز أنا أصطاد حيوان بيجري مثلا نحو ذلك بالسهم، يبقى أنا وأنا برمي السهم بقول بسم الله، أو أنا بضرب بالرمي أقول بسم الله، وهكذا. قال: فإن غاب عنك يوما، لو أنا مثلا برمي حيوان وضربته ودخل يجري مثلا في وسط الأشجار نحو ذلك اختفى، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وبعد يوم لقيت الحيوان ما فيهوش غير أثر السهم بتاعك أنت بس، إن شئتك فكل، لأن الغالب غالب الظن أن اللي قتله سهمك أنت. قال: وإن وجدته غريقا في الماء، ممكن الحيوان ده لما أنت ضربته وهو بيجري مثلا من شجرة لشجرة من كذا سقط وقع في الماء، قال: فلا تأكل. فلا تأكل لماذا؟ لأنك لا تدري هل إصابتك أنت هي التي زكته أو هي التي قتلته، ولا لما سقط في الماء سقط فغرق بسبب الماء فغرق فلا تأكل، لأنه هنا أصبح فيه شبهة أنه هل قتل بالغرق ولا بالتزكية. قال الشيخ البسام: يدل الحديث على إباحة صيد الكلب المعلم للصيد، وفيه دليل على وجوب تذكية الصيد إذا وجد حيا، فإنه لا يحل إلا بالتذكية. ويدل على أن الكلب إذا استرسل بنفسه فقتل صيدا لم يحل، وإن وجد مع كلبه كلبا آخر ولا يعلم أي الكلبين قتله، أو علم أنهما قتلاه معا، أو علم أن الكلب المجهول هو القاتل للصيد وحده، لم يبح الصيد تغليبا للحظر لأنه الأصل. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عدي رضي الله عنه، يعني عدي روي الحديث السابق، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيظ فلا تأكل. رواه البخاري. هذا الحديث يعني فيه السؤال عن صيد المعراض. ما هو المعراض؟ قيل سهم بلا ريش ولا نصل، وإنما يصيب بعرضه أو بعرضه. سهم بلا ريش ولا نصل. السهم عبارة عن ماذا؟ ثلاث يعني أوصاف للسهم: حتة حديدة وبيتركب لها من فوق راس كده مدببة، ومن تحت بيتركب لها حتة حديدة وفيها ريش، بحيث الريش ده بيديله قوة في الانطلاق. يبقى دول ثلاث أوصاف، وفي نفس الوقت الراس دي بتديله قوة في الاختراق، قوة في الاختراق. طيب لو هو بقى الحديدة بتاعت السهم دي بس، من غير الراس، من غير النصل، من غير الريش، الحاجات دي كلها، ففي هذه الحال صارت حديدة فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصبت بحده فكل. بيبقى ربطه في حبل، حتة حديدة ربطها في حبل ويرمي بها الحيوان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أصبت بحده، بحده يعني السن بقى بتاع الحديد، ليه؟ لأنه هيعمل إيه؟ هيبقى بديل عن النصل، هيخترق. لكن لو بالعرض نفسه هيبقى زي العصاية. لو افترضنا هو ده، وقلنا دي الراسة اهي بتاعت السهم، ودي الريش اللي ورا اللي ينطلق بياخد سرعة بسببها. هنا لما ضرب من غير دول، لو جاء مثلا بالحتة اللي فيها خشونة أو متحددة شوية واخترق الحيوان من هنا، هو ربطه بحبل مثلا من هنا كده ولا حاجة، يبقى ده اخترق خلاص، يبقى أصاب بحده. إنما لو أصاب الحيوان كده يبقى أصاب بعرضه أو بعرضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقتل فإنه وقيظ فلا تأكل. يبقى كده حكمه حكم الوقيظة أو الموقوذة، ولذلك لا يجوز أكله عند ذلك. ثم قال: وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. المعراض على فكرة يعني دي وسيلة في الحرب، كانوا بيستعملوها قديمة في قتل العدو ونحو ذلك، مش شرط الصيد. يعني قيل أن داود عليه السلام قتل جالوت بالمعراض. كان داود عليه السلام كان محارب قوي جدا، فلما أراد أن يصيب جالوت يقال أنه كان دائما في عسكر ومن حوله كتيبة تحرسه بحيث أنه محدش يعرف يصل له. فيقال أن داود عليه السلام أصابه بالمعراض هذا، رماه فأصابه من بين الناس الذين يحرسونه فقتله. نعم. قال وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن أخرجه مسلم. إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. إذا رميت بسهمك أنت فغاب عنك لقيته تاني يوم ولا حاجة فأدركته فكله، على القيد برضو اللي هو في الحديث السابق اللي هو إن أنت لو لقيته في اليوم التالي ولم تجد إلا أثر سهمك كله، أما لو وجدت أثر سهام أخرى يبقى لا تأكل. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا الله عليه أنتم وكلوه. يعني عائشة بتحكي إن ناس جم للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إن قوما يأتوننا باللحم، يقصدون يعني كما في رواية قوما حدثاء عهد بكفر، حدثاء عهد بكفر لسه ما يعرفوش أصلا شرط التسمية ونحو ذلك. لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، احنا مش عارفين سموا ولا ما سموش، ناس لسه داخلين في الإسلام لسه جديد وبيبعتولنا لحم احنا مش عارفين سموا ولا ما سموش، فقال سموا الله عليه أنتم وكلوه، سموا الله عليه أنتم وكلوه. فالحديث فيه ابتداء دليل على اشتراط التسمية، اشتراط التسمية. واختلف العلماء في حكم التسمية عند التذكية عند الذبح ونحو ذلك، اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من ذهب إلى الوجوب مطلقا وعليه فأي ذبيحة لم يسمى أو لم يذكر اسم الله عليها لا يجوز أكله، ومنهم من أخرج ما كان بسبب النسيان أو الجهل، يعني لو أنه لم يسمي نسيانا أو جهلا، يعني لم يسمي اسم الله نسيانا أو جهلا، ففي هذه الحال قالوا لا بأس مع اشتراطهم التسمية، مع اشتراطهم التسمية، لكنهم قالوا تسقط سهوا وجهلا، واحد سهى وما سماش دفع وما سماش، واحد ما يعرفش أصلا مسلم بس ما يعرفش ذبح وما سماش، قالوا تسقط سهوا وجهلا. والفريق الآخر قالوا أن التسمية مستحب سنة سنة. إذن عندنا ابتداء هنا موطن اتفاق، وهو أن ذبيحة من نسي أو كان جاهلا عند الفريقين تحل، عند اللي بيشترط التسمية وجوبا والذي لا يشترطها وجوبا، فالفريقين متفقين على انه لو نسي او سهى او جهل فان ذبيحته تحل. اما العالم فهو محل الخلاف، اللي يعلم ان التسمية شرط هي دي المحل الخلاف، ذبيحته حكمها. فطائفة يقولون يجب التسمية واذا لم يسمي لا تؤكل، وطائفة يقولون هي مستحبة إذا علمنا أنه لم يسمي فلنسمي نحن، ويستدلون بهذا الحديث. قالوا إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا عليه أنتم وكلوا، وده أقرب والله أعلم. إن إذا علمنا أنه لم يسمي فنأكله، وهذا القول أقرب من باب آخر، وهو أن أهل الكتاب ذبيحتهم مباح وهم لا يسمون، ذبيحتهم مباح ولا يسمون، لكن من علمنا منه أنه سمى غير الله فلا يجوز أكل ذبيحته، يعني الأصل في أهل الكتاب جواز أكل ذبائحهم. أما إذا علمنا أنه سمى غير الله فلا يجوز الأكل، يعني كأن جاء ليذبح فقال باسم الصليب مثلا، أو قال باسم المسيح، أو قال باسم الرب اليسوع، إذا قال ذلك لا يجوز أكل ذلك، لأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ونهى الله عن أكل ما أهل به لغير الله، وهذا أهل به لغير الله والعياذ بالله، ولذلك لا تؤكل هذه الذبيحة عند ذلك. طيب هنقف على الحديث السادس وهو في الصيد إلى يعني المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول يتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.